باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية: حتى ترجع. باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. متفق عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث في وجوب طاعة المرأة لزوجها وتلبية طلبه إذا دعاها إلى حاجته لم يكن لها عذر شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي اللفظ الآخر: كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها. فالواجب على المرأة إذا دعاها زوجها إلى حاجته أن تسمع وتطيع إلا من عذر شرعي، كالعجز عن قيام بالعمل، كالحيض المانع من الجماع والنفاس ونحو ذلك والإحرام. المقصود الواجب عليها السمع والطاعة إلا من عذر شرعي. وهكذا الخدمة المعتادة عليها أن تسمع وتطيع في الخدمة المعتادة. وإذا كان شاهدا يعني حاضرا فليس لها الصوم إلا بإذنه تطوعا، لأن الرسول نهى أن تصوم زوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، يعني إلا رمضان والكفارات التي عليها شيء واجب تصوم. أما التطوع فلا تصوم إلا بإذنه إذا كان حاضرا، أما إذا كان غائب فلها أن تصوم، كان مسافر لها أن تصوم، وليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه. شيء يمنع منه لا تأذن فيه. أي شخص يقول لا يدخل لا يدخل، لأنه يعني صاحب بيته وله الحق، فليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه، سواء الإذن عرفي أو نطقي. النطقي تقول لا بأس أن يدخل فلان، والعرفي أن يكون من عرفه السماح بهذا، وأنا تعرف من عادته وعرفه أنه يسمح بهؤلاء فلا بأس. والحديث الثالث دلالة على تحريم مسابقة الإمام، ولا يجوز المأمور أن يسابق إمامه، لا يرفع قبله ولا يسجد قبله، بل يجب المتابعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل له أن يؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا أركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى أركع، إلى آخر الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، يعني قد يعاقب عقوبة معجلة. فالواجب الحذر، وأن يكون متابعا لإمامه، لا يسابق إمامه ولا يوافق إمامه، بل يكون بعده متصلا به، إذا ركع ركع، إذا رفع رفع، إذا كبر وانتهى صوته كبر، وهكذا لا يوافقه ولا يكون قبله ولكن بعده متصلا. وفق الله الجميع. الزوجة القضاء أيضا لزوجها القضاء لا يلزمها القضاء، لكن إذا دعت الحاجة إلى تأخير لا بأس بالتأخير، لا طلب منها التأخير كما كانت عائشة تؤخر، لكن تستأذن الله سبحانه القضاء الأحوال أحسن تستأذن، لأن وقته واسع، القضاء وقته واسع. إذا ضاق الوقت أصبح، وإذا ضاق الوقت لا ما عاد فيه إذن. تحريم الشيء هل يقتضي الفساد؟ تحريم الأمر يقتضي فساده؟ قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد. النهي عن البيع يقتضي فساد البيع، النهي عن الصلاة في وقت معين وقت النهي دون سبب تبطل الصلاة يبطل هذا. إذا صلى في وقت النهي دون سبب الصلاة باطلة. النهي يقتضي الفساد أو التحريم يقتضي الفساد؟ التحريم يقتضي الفساد إلا ما دل الدليل على عدم تحريم وعدم فساد. الحديث على ظاهر حديث مسابقة الإمام أي نعم على ظاهره. نعم على ظاهره فيه الوعيد الشديد إذا تعمد تبطل صلاته نسأل الله. نعم. المرأة عند سفر زوجها نعم ألا تصوم عند سفر زوجها؟ تصوم تصوم ولا تستأذن. الرسول قال وزوجها شاهد يعني حاضر. أما إذا غايب لا يحتاج إذن تصوم تطوع تطوع لا بأس. هل يفصل بين الشارب؟ هذا معروف الحد معروف يعني يفصل أحسن يعني حتى يتبين الشارب يعني يفصل يعني الشارب يوصل الحفة واللحية يبقيها. أحسن إليك حكم موافقة المأموم اليوم يا شيخ إذا وافقه وش الحكمة تحريم الأقرب التحريم على ظاهر النصوص بعضها لم يعب بكراها والأقرب ظاهر النصوص التحريم. لا بأس عليها هم محتاج الله يستمتع بها في زمنها فلا تمتنع. قال رسول الله يكون مسافرا وهي تكون في لا إذا كان مسافر ما له حق يقول صحتك وجمالك وكذا لا تصوم. لا ما له حق إذا سافر لها أن تصوم بنص الحديث. بعض الأزواج الله يجزاك خير يسكنون في بيوت زوجاتهم بعض الأزواج يسكنون في بيوت زوجاتهم هل له أن يمنع ما يشاء ويأذن لمن يشاء؟ نعم نعم ولو بيت لها حتى لو كان ولو بيت لها لأن سلطان له سلطان له. صلى الله عليك. إذا كان لا يصلي ودعاه هل يجوز لها أن ترفض؟ إذا كان ما يصلي النكاح باطل ما تحلها. طيب إذا كان لا يصلي مع الجماعة وأراد اجتناب فراشه تأديبا له كذا أراد إذا كان لا يصلي مع الجماعة لا تسمع وتطيع تنصح هم إذا كان يتفصل ترك كفر إن شاء الله. بالنسبة للزوج المسافر الذي يمنع زوجته من الصيام التطوع هل يعثم؟ ما يعثم ولا يطيع يعثم جزاك الله خير. يا شيخ هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها مثلا أو أهله؟ هذا في التفصيل في مضرة ولا ما يحق له في مضرة أنهم فيهم خير ولا يخبونها عليه فلا بأس. ومن كان ما فيه شيء لا يمنعها يمنعها بقطعة الرحم والعقوق. إذا كانت عند أهلها منكرات متفشية ولو تزورهم ولا تشاهد السلام عليكم يوصيها لا تشاهد المنكرات ولا تخلي والديها إذا كانت المنكرات متفشية بشكل لا تحضرها. Yeah, I have no idea.